سمعنا من المحاضرة أن المرأة لها حق الزواج بعد 4 سنين من فقدان زوجها. فيه لو رجع زوجها أن أصلي فما الحكم؟ أن تبقى مع الثاني أم ترجع الأول؟ وإذا رجعت الأول كيف ذلك؟ إذا فقد الإنسان بين أهله ولا تعرف أسبابه رحمه فهذا الغالب عليها لا يقدم من الناس بدون سبب قراءه ولا يقدم لها إلا وضع 4 سنين كما أمر الله يفرق بينهما فتضرب بالعده وتسلم فإذا جاء زوجها الأول لم يكن يحكمون أن لا تنظر إلى زوجها كان الطبيعي كان ممكن نعم ولا تسلم ما تسلم ولا تسلم ولا تسلم